شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما تنتهي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، شفيع الخلائق خير الأنام. عليك الصلاة عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. فأنت المشفع يوم لديه دعاء له مستجاب. وأنت الحبيب نبي الكتاب، حفظت الدعاء لهذا المقام. وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء علي، ولا للطغاة بهذا السبيل. فذاك السبيل عليهم حرام. شفيع الخلائق، شفيع الخلائق، شفيع الخلائق خير الأنام. عليك الصلاة عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. Thank you.